السلام عليكم. يقول تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كيف نفهم المصيبة؟ وما الهدف من المصيبة وما أنواعها؟ كيف يتعامل الله مع خلقه بالمصائب؟ وكيف ينقلهم من خلال المحن إلى المنح؟ وكيف يشدهم بالشدائد إلى بابه جل جلاله؟ تابعوا هذا اللقاء الطيب بعنوان قيم الإسلام في التعامل مع المحن والأزمات، لتجدوا إن شاء الله تعالى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن في بداية حلقة جديدة من برنامجكم درر، حيث نتناول فيه قيم الإسلام في التعامل بين أفراد المجتمع بما يحقق مجتمعا يرضي الله تعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، موضوعنا اليوم قيم الإسلام في التعامل مع الأزمات والمحن والمصائب. المحن تصيب الفرد وتصيب المجتمعات بشكل عام. قبل أن نبدأ بقيم الإسلام في التعامل مع المحن والمصائب والأزمات، أحب أن أسمع منكم مقدمة حول فلسفة الأزمة أو المحنة التي تصيب المؤمن في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. أستاذ بلال، جزاك الله خيرا. الله عز وجل واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. معنى ممكن الوجود، ممكن أن يكون أو أن لا يكون. صحيح. ومعنى آخر ممكن، ممكن الوجود أي أن يوجد على ما هو عليه أو على خلاف ما هو عليه. فكان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، أو الكفار في حقبة والمؤمنون في حقبة، أو الكفار في قارة والمؤمنون في قارة. إذن ما في ولا مشكلة، لا في حروب ولا في دعوة إلى الله ولا في شيء إطلاقاً. لكن شاءت حكمة الله أن نعيش معا في مكان واحد وفي زمان واحد. بعض من علل هذه الحكمة لأن الحق يقوى بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. فمعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وكأن هذه المعركة وراء النكبات التي نعيشها. صحيح. وراء الآلام، وراء المصائب. لكن كمنطلق فكري عقدي، هذه السيارة لماذا صنعت؟ علة صنعها السير، لتسير. ولما فيها مكبح؟ والمكبح يعني إيديولوجياً يتناقض مع علة صنعها. صحيح. لكنه ضمان لسلامتها. فلذلك الإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. والدليل القطعي: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحمهم. إذا غفلوا أو انحرفوا أو ضلوا، لا بد من وسائل تعيدهم إلى جادة الصواب، وقد تكون المصائب. لأن الله عز وجل ثبت ملايين القوانين، لكن لحكمة بالغة حرك قانون الصحة والرزق. فكأن الله عز وجل يؤدبنا ويربينا ويدفعنا إلى طاعته بعنصري الصحة والرزق. فلذلك المؤمن إذا فهم على الله حكمته من المصيبة، المصيبة انقلبت إلى عطاء مبطن. إذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. جميل. ففهم المؤمن للمصيبة فهم مهم جدا، بل أنا أرى أن فهمه للمصيبة أحد كليات الدين. أنت حينما تفهم أن هذا المكبح لسلامة السيارة، أو حينما تمشي في الفلات وترى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام، لا تشعر ولا لثانية واحدة أن هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك، إنما وضعت ضماناً لسلامتك. هذا الفهم العميق للمصيبة. لكن بالمناسبة يجب أن نفهم المصيبة أو ما يناقض الرحمة فهماً يعني موضوعياً. الأنبياء يبتلون، ابتلاء الأنبياء كشف لكمالهم، والمؤمنون يبتلون، ابتلاء المؤمنين دفع ورفع ليضاعف سرعته إلى الله أو ليزداد أجره عند الله. ومصائب أهل الكفر والنفاق ردع وقصم، خمس أنواع. فأنا حينما أفهم سلبيات الحياة على أنها علاجات، على أنها وسائل دفع، وسائل حفز إلى مزيد من الطاعة للمؤمنين، وسائل ردع وقصم لغير المؤمنين، أكون توازنت في حياتي. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. لكن هنا يحضرني سؤال، البعض يقول هناك شعوب غارقة في الإباحية وفي البعد عن الله عز وجل، ومع ذلك تعيش الآن في أبهى حالاتها، وشعوبنا المسلمة مستضعفة في مشارق الأرض ومغاربها، فما سر هذا التباين؟ والله أنا أفهم هذا السؤال وأجيب عليه على الشكل التالي. أب عنده ثلاث أولاد، ولد منغولي ما في أمل بالشفاء أطلاقا، وولد آخر ذكي جدا ومتفوق كمان تركه، الأول ما في أمل والثاني ما في أي ملاحظة عليه، في عنده ولد ثالث ذكي جدا ومقصر. فكأن التربية والمضايقات والشدة تصيب هذا الثالث. فالدليل الأول للمنغولي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. كل أنواع الانحراف موجودة بالعالم الغربي كلها، وبلاد جميلة وبضاعة من أفضل ما يكون وهيمنة وسيطرة، يعني تماماً كما أن يقول طبيب لمريض منغولياً، قال له كل ما شئت ما في مشكلة، كل أي طعام تشاء إنه أمل بالشفاء ما في. ويقول للإنسان الصحيح لا يحتاج إلى أي معالجة، كل ما شئت أيضاً. أما هذا الذي يعاني من التهاب معدة حاد يخضعه لحمية قاسية جداً، هذا الثاني في أمل بالشفاء. فنحن نرجو الله أن نكون من هؤلاء الذين يعني فينا أمل بالشفاء. نسأل الله ذلك. إذن أستاذنا الكريم، لكل قانونه، يعني كأننا نحن المسلمين نعيش قانونا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وهم يعيشون بقانون آخر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أستاذنا الكريم، الآن هذا الذي يقع في العالم اليوم، تسقط صواريخ وتسقط قنابل وتباد أمم وبيوت وشعوب وتقصف، هذا كله يقع بعلم الله؟ طبعا، بلا شك. طبعا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه الصواعق سابقا والصواريخ لاحقا، أو من تحت أرجلكم هذه الزلازل سابقا والألغام لاحقا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لأن الطغاة معهم ورقة رابحة، إنها الورقة الطائفية. والدليل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دقيق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. نتابع الحديث إن شاء الله. إخوتي الأكارم، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحديث حول قيم الإسلام في التعامل مع المحن والأزمات. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد لنتابع بصحبتكم وبصحبة أستاذنا الفاضل الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع المحن والأزمات. أستاذنا الكريم، كنا قد انتهينا قبل الفاصل إلى قضية مهمة جدا، وهي أن هذه المصائب التي تقع إنما تقع بعلم الله تعالى ولحكمة بالغة قد نعرفها وقد نجهلها. الآن سيدي الفاضل، يعني ربنا جل جلاله يقول إن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب عسر يسرين. كيف يعني نلمح بوادر الفرج من خلال الأزمات التي يعيشها العالم لكن الإسلامي؟ لكن لابد من هذه الملاحظة. الله عز وجل إن صح التعبير سياسته في هداية خلقه كما يلي: أول مرحلة اسمها الهدى البياني، يعني أنت مرتاح، صحتك طيبة، زواجك ناجح، أولادك أبرار، ما عندك ولا مشكلة إطلاقا، تستمع إلى تفسير آية، إلى خطبة جمعة، تقرأ بكتاب تفسير، تفسير سورة، تجلس في جلسة فيها رجل داعية تستمع إلى حديثه، تتابع برنامج ديني، تتابع كتاب معين، هالمرحلة هي راقية جدا وما فيها ولا مشكلة، أنا أسميها الهدى البياني. الله تفضل علينا فبين لنا، استمعت إلى تفسير سورة يوسف، والله شيء جميل، البقرة، آل عمران، حضرت خطبة، خطيب لامع جدا ومتفوق وأقنعك بأشياء كثيرة، شيء جميل. تابعت هذا الحوار، زارك رجل داعية كان جلسته رائعة جدا، انتفعت منه، هي مرحلة لطيفة وراقية جدا، اسمها الهدى البياني، بس بيان، من خطاب إلى ندوة إلى قراءة إلى مطالعة إلى حوار إلى إلى. هذه المرحلة الموقف الكامل منا أن تستجيب لله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك شيء بالشيء يذكر، الذي أعرض عن الله عز وجل وصف من قبل الله عز وجل بأنه ميت، قال: أموات غير أحياء. والذي أعرض عن الله عز وجل وصف بأنه كالمادة، كأنهم خشب مسندة. والذي أعرض عن الله عز وجل وصف بأنهم إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وفي آية أخيرة: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فما لم نستجب لدعوة الله، ما لم نتعامل معه بالعقل والنقل الصحيحين، ما لم نبذل، ما لم نضبط سلوكنا، في عنا مشكلة. فالمرحلة الأولى الهدى البياني، الموقف الكامل منها الاستجابة. والآية الدقيقة لها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الإنسان دعي إلى الهدى البياني ولم يستجب، الآن الله عز وجل يخضعه لأسلوب آخر اسمه التأديب التربوي. كما تفضلت بالآية قبل قليل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ضيق مادي، ألم بالجسم، مرض، شدة، قهر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الآن الموقف الكامل للإنسان إذا وصل إلى المرحلة الثانية، التأديب التربوي، أن يتوب. فمن تاب تاب الله عليه. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، بالهدى البياني لم يستجب، وبالتأديب التربوي لم يتوب. في مرحلة ثالثة اسمها الإكرام الاستدراجي، يفتح له الدنيا، ينجح في عمله، في تجارته، ينجح في شراء بيت بمركبة فارهة، هذا اسمه إكرام استدراجي. فالبطولة في هذه المرحلة الشكر، بالهدى البياني الاستجابة، بالتأديب التربوي التوبة، بالإكرام الاستدراجي الشكر. الشكر سيدي يعني هو فهم أنه إكرام استدراجي؟ طبعاً، لا هو فهم أنه إكرام. نعم. ألا يقتضي هذا الإكرام أن تقول يا ربي لك الحمد؟ إذن عاد إلى الله، يعني عاد إلى الله، نعم. عاد إلى الله شاكرا. نعم. نعم. لكن بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، الشكر حقيقته عمل، اعملوا آل داود شكرا. نعم. عمل، أن ترد الجميل الذي أكرمك الله به بخدمة عباده. جميل. هذا هو الشكر. لو فرضنا لا بالهدى البياني استجاب، ولا بالتأديب التربوي تاب، ولا بالإكرام الاستدراجي شكر، بقي له القصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إكرام استدراجي، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فكل البطولة لأخواننا المشاهدين أن تكون في المرحلة الأولى بالهدى البياني. نعم، تستجيب وأنت نعم. معافى. نعم. في أهلك ومالك. أستاذنا الكريم جزاكم الله خيرا، أرى أن يعني نعود إلى لن يغلب عسر يسرين، وقوله تعالى نعم. إن مع العسر يسرا. نعم. فهل في العسر بوادر اليسر؟ الحقيقة هو المعنى الأصلي إن بعد العسر يسرا. نعم. لكن رحمة الله عز وجل بيّنت أن هذا العسر الذي أنت فيه معه اليسر. نعم. مع تطمئن. نعم. الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يعني كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جاء إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، إلى نهاية الحديث. فمن وجد خيرا بالنهاية فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالبطولة أن ترجع عقب المصيبة. لذلك وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. الآن ندقق، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه إلى علتها. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة لا ينبغي أن يكون ساذجاً. لا، الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كأن هذا الكون مسخر لنا تسخير تعريف، موقفنا من تسخير التعريف أن نؤمن، ومسخر أيضا لنا تسخير تكريم، وموقفنا من تسخير التكريم أن تشكر. فالفرد إذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده، عندئذ يسمى فالحا. الفلاح تحقيق الهدف. أما واحد جمع ثروة طائلة نجح، هذا نجح في جمع المال، تسنم منصب رفيع نجح في تسنم هذا المنصب، مثلا نجح بمكان اجتماعي كبير، نجح بسفر سياحي دار معظم بلاد الأرض، هي كلها نجاحات. لكن الفلاح شيء آخر، الفلاح أن تحقق الهدف من وجودك. يعني واحد بالجامعة في ندوة فاشترى أطيب الشطائر، وفي بلياردو لعب ونجح بلعبته، وفي حديقة تمتع فيها، وفي ندوة، وفي مكتبة، وفي وفي. بس نقول له علة وجودك في هذه الأمكنة الدراسة، فإن درست ونجحت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ أنت فالح. أما أمضيت وقت طويل بحدائق جميلة، استمتعت بصحبة أصدقاء، تناولت طعام طيب، هي كلها نجاحات محدودة. لذلك الآن لا يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً، وعندئذ يسمى فلاحاً. فأولئك هم المفلحون. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. أراني يعني مضطرا إلى حلقة أخرى نتابع بها موضوع الأزمات وقيم الإسلام. نعم. في التعامل مع الأزمات، فقد ضاق الوقت عن المتابعة. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي، بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا، إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق.